بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس أوضح المسالك للإمام ابن هشام. نعم. قال: فصل. يتميز الاسم عن الفعل والحرف بخمس علامات. قلنا إن ابن هشام ماذا فعل في الألفية؟ نثرها وبين الأشياء المعضلة فيها، ولذلك قال ابن هشام، قال ابن مالك: بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. إذن عد ابن هشام خمس علامات. هذه العلامات الخمس هي التي عدها من؟ ابن مالك. ولو قرأت البيت بالعكس: بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل، تقول: حصل تمييز للاسم بهذه العلامات. حصل تمييز للاسم بهذه العلامات. بدأ الشيخ بما بدأ به ابن مالك فقال: إحداها الجر، وليس المراد به حرف الجر. طبعا نحن عندنا الجر عدة أنواع، عندنا جر بالحرف، وعندنا جر بالإضافة، وعندنا جر بالتبعية، وعندنا جر بالمجاورة، وهذا على يعني شيء ضعيف. وكل هذا اجتمع، يعني الأشياء المعتمدة، أين؟ في قولي بسم الله الرحمن الرحيم. فمثلا عندما تقول بسمي، الباء حرف جر، اسم اسم مجرور، بسم الله بسم مضاف، الله مضاف، الرحمن بدل، الرحيم صفة، فتجد أنه أخذت كل أنواع الجر في بسم الله الرحمن الرحيم. بقي عندنا الذي يكون بالمجاورة، هذا جحر ضب خريب، يعني وليس هذا يصلح لأن يكون في كتاب الله عز وجل. أحسن، قل إيه؟ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أحسن، لكن البدلية أقوى، مع أنه أغلب المفسرين يعربونها صفة. قال: إحداها الجر، وليس المراد به حرف الجر، لأنه قد يدخل في اللفظ على ما ليس باسم، نحو عجبت من أن قمت. يعني الآن دخل على أن وقمت، وأن حرف مصدري، وأن وقمت صارت فيها كلمة واحدة، عجبت من قيامك، فأولنا الكلمة بالمصدر، والمصدر صار مجرورا بمن، ولذلك قال: لأنه قد يدخل، يعني حرف الجر بالصورة على أي شيء دخل، دخل على أن، لكن في الحقيقة دخل على المصدر المؤول من أن وقمت. بل المراد به الكسرة التي يحدثها عامل الجر. الكسرة هي أصل، يعني لا يقال، لا يقول قائل: والله إذا مررت بالزيدين أو بالزيدين هذه ياء. لا، ليس هذا هو المراد. المراد الجر، والأصل في العلامة أن تكون بالكسرة، وبعد ذلك ينوب عنها في الأبواب التي خرجت عن الأصل أحد العلامة. هذا معنى الجر، سواء كان العامل حرفا. إذا كان العامل في بسم الله حرف، أم إضافة، بسم الله، الله مضاف لإسم، أم تبعية، الرحمن الرحيم، واحدة من التوابع على البدلية والثانية على الصفة، وقد اجتمعت في البسملة. شوف اختصر الشيخ، إذن ترك الأمر إليك كيف تحلل المسألة. الباء حرف جر، اسمي اسم مجرور، الله مضاف إليه، الرحمن بدل، الرحيم صفة. بالجر والتنوين. نعم، الثانية التنوين. ما هو التنوين؟ قبل أن تعرف الشيء، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد أن أتصوره، أن أتصور هذا الشيء قبل أن تقضي بأي مسألة فقهية نحوية بلاغية أصولية. كيف تصورها تماما ثم تقضي بها؟ فقال: إذا تصوره في تعريفه هو نون ساكنة، هكذا نون ساكنة. تلحق الآخرة، جاء زيد، هذا نون ساكنة لفظا لا خطا، لا أكتب زيد أم أكتب زيد، أكتب زيد. تلحق الآخرة لفظا لا خطا لغير توكيد، مثلا في التوكيد لنسفعا بالناصية لينبذن، هذا توكيد من علاقة فيه. فخرج بقيد السكون في ضيفن، عندنا الذي يأتيك إلى البيت يسمى ضيف، لكن إما أنه استأذنك بالدخول أو أنت دعوته إلى بيتك يسمى ضيف. فإذا زاد ودخل مع الضيوف بدون دعوة فزدنا فيه كزيادته نون في آخره، فصار اسم الضيف ضيفن، وهذا أي طفيلي يأتي إلى الدعوة بدون، كما يقال يأتي بدون عزيمة يعني بدون دعوة، ولذلك كان له ذنب في آخره اسمه ضيفن، جاءت هذه. وأيضا رعشن، إنسان تزيد على حركته حركة زائدة. الحمد لله الله سلمنا جميعا، في بعض الكبار في السن تراه عندما يتحرك يفعل هكذا، هذه حركة زائدة على حركته الطبيعية، لما كانت زائدة زيد في الرعشة نون فقالوا رعشن للمرتعش. وبقي القيد وبقي وبقي وبقيد الآخر، ماذا قال؟ تلحق الآخرة، فقال في انكسر، شو أصله؟ كسر، فصار انكسر دخل أحد حروف سألتمونيها وهي النون، وهذه النون ساكنة ولكنها دخلت ليست في الآخر وإنما دخلت ملفوظة مكتوبة ودخلت في الوسط. إذن هل هذه نون مقصود فيها؟ لا. ومنكسر، وبقولي لفظا لا خطا النون اللاحقة لآخر القوافي، نعم وستأتي. يعني مثلا عندما يقول المخترقا، هكذا المطربين والمغنون المطربون والمغنون يفعلون نون في آخر كل ما بده يغنغم شيء فيجعل النون، فهذه النون ليس لها معنى وإنما زاد فيها وزنا موسيقيا من أجل الطرب مثلا حتى يصل آخر الكلام بأوله وهكذا. وبقولي لغير توكيد خرج التوكيد، نحو لنسف عن، هذه نسف عن، إما أن تكون نون التوكيد خفيفة وإما أن تكون ثقيلة. إن كانت خفيفة وقفنا عليها نقف عليها بالألف وتبدل رسما ألفا، فماذا نكتب؟ لنسفع. نعم. وكذلك لا تضرب يا قوم ولا تضرب يا هندو، هذا كل نون التوكيد، هذا لأنها جاء بالخفيفة ولم يأتي بالثقيلة، لأنه ماذا قال؟ نون ساكنة تلك الثقيلة لينبذن، نون متحركة فلم يأتي بها. أنواع التنوين أربعة، أحدها تنوين التمكين كزيد ورجل. لو قلت لواحد منكم الآن عرف لي الإعراب، طبعا عندنا الآن كل النحو إلى قسمين، إما أن يكون منه الاسم معربا وإما مبني لاسم الفعل. تقول في الإعراب: الإعراب هو أثر ظاهر أو مقدر، أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. نأخذ مثال، تقول جاء زيد، زيد اسم معرب، عند ذلك أعرب بأي شيء؟ بأثر. ما هو الذي أخرج الضمة على زيد؟ جاء. بينما إذا قلت رأيت ماذا تقول؟ زيدا، ومررت بزيد. لا يشترط أن يكون تنوين، هذا التنوين للتمكين، لكن نحن نقول الإعراب أولا، الإعراب نقول جاء الرجل، رأيت الرجل، مررت بالرجل، مسألة التنوين لشيء آخر. إذن التنوين الإعراب أثر ظاهر أو مقدر، ماذا؟ يجلبه العامل، العامل جاء، رأيت، الباء هذا العامل في آخر الاسم المتمكن، يعني اسم متمكن أمكن واسم متمكن غير أمكن. الاسم المتمكن الأمكن والذي يظهر عليه الحركة مع التنوين، والاسم المتمكن غير أمكن تظهر عليه حركة لكن بدون تنوين ولا تظهر عليه حركة الجر. فزيد تقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، هذا جاءت الحركة. وتقول إذا كان مقدرة الألف لا تقبل الحركة لذاتها، فماذا تقول؟ جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، فتعرب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، لأن ذات الألف لا تقبل الحركة. الآن جاء زيد، زيد مرفوعة، زيد مرفوعة، لكن زيادة على ذلك جاءت زيد، فهذا مكنت الحركة، كأنه وضعنا حركة فوق حركة، فالتنوين عبارة عن حركة زيد ضمة وضمة أخرى صارت زيد. نعم هذا هو التنوين، هذا مكن، يسموه تمكين أمكن، زيدا زيد إلى غير ذلك. وفائدته الدلالة على خفة الاسم. والأجمل من ذلك أنك تعرف محله من الإعراب من الحركة. فنقول ضرب عمرا زيد، من الفاعل؟ زيد، ولو تأخر. أنت تعرف من الفاعل، من الضارب ومن المضروب، من المحكوم ومن المحكوم عليه، من الموضوع ومن محمول، من المسند والمسند إليه، أسماء كثيرة في هذا الأمر. وفائدته الدلالة على خفة الاسم وتمكنه في باب الإسمية لكونه لم يشبه الحرف. هل الحرف ينون؟ إذا كان لا ينون معنى ذلك يبنى، فالحرف مبني، كل الحروف مبنية، أما الأفعال بعضها معرب وبعضها، ولا الفعل عند ذلك. إذا شابه الفعل فلو كان بدل زيد يزيد، يزيد بمعنى يزيد في الصب في الإناء، يزيد في القراءة، لا تقول جاء يزيد، ماذا تقول؟ جاء يزيد. لماذا؟ لأنه أشبه الفعل فامتنع عن التنوين، خففت خفة تبعه، صار عنده شوية سآلة، شبه غيره بالفعل. نعم. الثاني تنوين التنكير، وهو اللاحق لبعض المبنيات للدلالة على التنكير. عندما نقول العالم في العربية من؟ صاحب الكتاب سيبوي. شو اسمه؟ اسمه عم. نعم. فهذا صاحب الكتاب. إذن سيبويه معنى هذا التركيب عبارة عن تركيب كانت أمه تدلله عندما كان صغيرا، فكانت تسميه برائحة التفاح، فبقي هذا الاسم علما عليه سيبويه. الآن كل واحد منكم يدرس الآن كتاب أوضح المسالك، بعد النهاية من كتاب أوضح المسالك الله أعلم مين بيبدأ ومين بينتهى، ما في غير الأستاذ اللي بيبدأ بالكتاب وبينتهى بالكتاب غالبا، اللي بيحضر كل الدروس المدرس. نعم. فإذا انتهينا من الكتاب وقمتم بالامتحان مثلا، أحببتم أن تمتحنوا أنفسكم، بعد ذلك صار كل واحد منكم فاهم لهذا الكتاب، صار يطلق عليه سيبويهن سيبويهن سيبويهن سيبويهن، معنى ذلك عالم بالعربية، صار عالم بالعرب. مسيبويه من هو؟ هو عمر، وهو صاحب الكتاب. إذا أردت شخصا معينا اسمه ذلك وإيه، طبعا العاجم كانوا يسمون هذه الأسماء فرس، خاصة نفطويه وخالويه وجحشويه وسيبويه، موجود هذه الأسماء، حتى يعني بعضهم هجى بعض من له هذا الاسم، فقال لا بارك، كان واحد يدرس فأحد التلاميذ يعني نقم عليه فقال لا بارك الله بالعلم إن كان من نفطويه، أحرقه الله بنصف اسمه النفط يعني، وجعل الباقي صراخا عليه، وياك كيف يفعلون أهل الفرس يعني، فجعل هذا وإيه سيبويه إذا لا إيه غير هذا كلام جديد، وإيه هذا إذا كان واحد كانت الخنساء تتكلم شعرا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها إيه يا خناس، خناس الخنساء سماها هكذا، إيه يا خناس، يعني زيدي من هذا الشعر المبارك، شعر الجميل الذي تحول إلى شعر إسلامي بعد إسلامها، والذي كان مقصورا على الرثاء لأخيها صخر، وإن صخرا وإن صخرا إلى آخر ما تقول. نعم، فكان يقول لها إيه يا خناس، أي زيدي من هذا الكلام. فلو قلت لإنسان إيه إذا استزدت مخاطبك من حديث معين، فإذا أردت شخصا ما اسمه سيبويه ماذا تقول له؟ سيبويه. وإذا أو استزاد من حديث ما شخص، إذا أردت شخصا ما يعني عالم بالعربية ماذا تقول؟ سيبويه. وإذا أردت أي استزادة، عندما قال لها إيه يا خناس ما ألا تكلمي أي كلام، يعني تكلمي من هذا الشعر الذي تتكلمين به زيدي منه إيه يا خناس، فعند ذلك تقول إيه. نعم، كما لو أردت أن تسكت إنسانا تقول صح عن هذا الكلام، وإذا كان أنت لا تريد أن تسمع إنسانا داخلا قالا فتقول له صح. إذا رأيته يأخذ من هنا ويضع من هناك ولا ينضبط في الكلام ماذا تقول له؟ صهين. عند ذلك أسكت عن كل كلام، مهين انكفف عن كل كلام. طيب، الثالث تنوين المقابلة. نحن عندما نقول زيد وزيد صار زيدان، وإذا أضفنا لزيد ثالث ماذا نصبه؟ زيدون. هذه النون ماذا نعربها؟ جاء الزيدون، نقول فاعل مرفوع علامة رفعه ثبوت النون الواو، لأنه جمع مذكر سالم، النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب، هذا إذن اسم لجمع مذكر سالم. ماذا يقابل جمع المذكر السالم؟ جمع المؤنث السالم، أو ما يسمى ما جمع بألفين وتاء. طيب، ألا يحتاج مقابل؟ وتقول مسلمة مسلمة مسلمة، هناك مسلم مسلم مسلم مسلمون، مسلمة مسلمة مسلمة صارت مسلمات بدل هذه النون، هذا بيسموه تنوين المقابل. ايه بس يعني هو الأصل حطوه للمقابل. نعم، الرابع تنوين العوض. العوض يا أخوان يكون لثلاثة أمور. أما الأمر الأول فيكون في الأسماء مثل قاضي وداعي ومنادي، هذا اسم منقوص. ما تعريف الاسم المنقوص؟ هو كل اسم آخره ياء مكسور ما قبله، ننتبه إليه، لو كان ساكن ما قبله تظهر الحركة على الياء. فقولنا في ظبي ظبي ظهرت الحركة وظهرت الياء. أما قاضي منادي، لو قلنا قاضي تئيل، منادي تئيل، والعرب اعتادوا على التخفيف، فماذا قالوا؟ قالوا مثلا جاء قاض ومررت بقاض، بدلا أن يقولوا جاء قاضي مررت بقاضي، ثقيلة هذه، فخففوا الياء من آخر الاسم المنقوص، أو كان على ما يشاكله مثلا مثل غواشي وجواري، فماذا قال؟ قالوا جوار وغواش وقاض. نعم، عوض عن الياء. أحيانا عوض عن كلمة برمتها، قل كل يموت، يعني كل إنسان كل حي كل مخلوق، إذن هذا بدل تنوين عن كلمة. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أبي يضحك لأنه مبارئ جدتهم بالإعراض بالامتحان. نعم نعم، وضح معنى التنوين في يومئذ، كان أحد الأسئلة. نعم، فالله يجزيهم الخير أجابوا. ويومئذ أي ويومئذ يغلب الروم فارس يفرح المؤمنون. إذن هذه إنابة التنوين عن ماذا؟ عن جملة. إذن هذا يسموه تنوين التعويل. شايفين؟ من لا يعلم العربية لا يصبح فقيها، من لا يعلم العربية لا يصبح مفسرا، لا يصبح أديبا. إذن لابد من علم في العربية أولا. نعم، هذا علم العربية كالذي يتعلم استعمال الأدوات قبل أن يصنع شيئا. قال تنوين التعويض وهو اللاحق لنحو غواش وجوار عوضا عن الياء ولإذ في نحو ويومئذ يفرح المؤمنون عوضا عن الجملة التي تضاف إذ إليها. لو قلنا ويومئذ تغلب، ما نقول يومئذ تغلب، يومئذ تغلب الروم الفرس، بدل هذا كله صارت أعدل، بدل يومئذ ماذا صار؟ يومئذ. وهذه الأنواع الأربعة مختصة بالاسم، وزاد جماعة تنوين الترنم وهو اللاحق للقوافي المطلقة التي آخرها حرف مد. أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت أو أصبت لقد أصابا. نعم، إذن هو يريد أن يقول لها أقل اللوم والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصاب. بالغنى مو حلو هيك، مو هيك عتابا أصابا، هو مو حلو، ما عم يخطب هي بتغني. نعم، أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا. فهذا يسمى تنوين الترنم، ما حد ينشد بده يغني افعلوا هذا. الأصل العتابة وأصابة، فجيء بالتنوين بدلا من الألف لترك الترنم. نعم نعم، لا تركت، لو كان لو فعلها بالعتابة وأصابة كان ترك الترنم، فجيء بالتنوين لأن العتابة فيها ترك للترنم، فجيء لإحداث الترنم. يعني العبارة فيها أنا مثل تقول تمرد مثلا إزالة، يعني يحتمل هذا. نعم، وزاد بعضهم التنوين الغالي وهو اللاحق للقوافي المقيدة زيادة على الوزن ومن ثم سمي غالية، كقوله قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما قالت وإن. هنا القراءة في هذا لابد منها. إذن هذا يسمى التنوين الغالي. أيضا لا حول ولا لأنه الأصل العتابة والأصابة فيها ترك للترنم، صحيح؟ فنحن ماذا جئنا؟ جئنا بها لهذا الأمر لأنه كان بالبيت ترك للترنم فجئنا بالترنم. نعم نعم، قال والحق أنهما نونان زيدتا في الوقف كما زيدت نون ضيفا في الوصل والوقف، وليس من أنواع التنوين في شيء لثبوتهما مع أل، دائما التنوين وأل لا يجتمعان، وفي الفعل وفي الحرف وفي الخط والوقف والوقف، ولحذفهما في الوصل. وعلى هذا فلا يريدان على من أطلق أن الاسم يعرف بالتنوين، فهنا هذا حرف صار في تنوين وفعل صار فيه تنوين، لكن إذا لما كانت تحذف في بعض الأحوال عند ذلك لا يسمى تنوين حقيقة، إنما هي نون زائدة، أما باعتبار ما في نفس الأمر فلا. حتى التنوين في الاسم، يعني هذا الكلام واسع، لو حتى التنوين في الاسم أحيانا يترك، فأقول لك أعرب جاء زيد، فلا أقول لك أعرب جاء زيدون، ألا يقال جاء زيد؟ ماذا يقال؟ جاء زيد، لأن العرب يمشون على ساكن ويقفون، أي يمشون على متحرك ويقفون على ساكن. أما ترى الذين يتكلمون في العربية ولهم لم يتعلموا، لعند رجالات الدين في غير المسلمين دائما يمشون على ساكن على ساكن على ساكن. ولذلك عندما يقرأ أحد الطلاب يعني أخاصمه في هذا الأمر، لماذا تفعل فعل هؤلاء؟ نحن لا نتشبه بهم، فعليك دائما أن تتكلم ب وتقرأ بالمتحرك وتقف على الساكن. فكيف نقرأ جاء زيد؟ كيف نعرب جاء زيد؟ قل زيد فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها حركة الوقف العارض. في وقف نحن وقفنا، ولو وصلنا جاء زيد وعمر عند ذلك ظهرت الحركة. الثالثة النداء، وليس المراد به دخول حرف النداء، لأن يا تدخل في اللفظ على ما ليس باسم، نريد أن يكون منادى حقيقة، نحو يا ليت قومي ألا يسجد في قراءة الكسائي. بل المراد كون الكلمة منادة، نحو يا أيها الرجل، يا فلو، أصل يا فلان، فلو مختصر من فلان، يا مكرمان. نعم، طبعا هذا الكلام سيأتي يعني توضيحه أكثر. فيا في الحقيقة إما أن تكون للتنبيه، يا فتنبه الناس، عند ذلك قلنا ليت قومي يعلم، مثل ألا، ألا يا كذلك أداة تنبيه، ثم أداة تنبيه، أو كانت هذه ياء المضارعة على بعض القراءات، ألا يسجد، ميا أسجد، ألا يسجد، فهذه ليست يا نداء وإنما هي حرف مضارعة. يعني كذلك من الممكن أن تقول ألا يا ويوجد منادى محذوف تقديره ألا يا قومي أسجدوا. نعم. الرابعة ال غير الموصولة، نحن عندنا ال المعرفة وعندنا ال الموصولة. ال المعرفة هي التي تدخل على الكتاب والغلام وكذا فتزيله من التنكير إلى التعريف، كتاب الكتاب، غلام الغلام، رجل الرجل. أما الموصولة فهي التي تدخل على مثلا الاسم، اسم الفاعل، اسم المفعول، الضارب، المضروب، كما قال ربنا السارق والسارقة، الزانية والزاني، تدخل على الصفة المشبهة، الحسن الوجه، تدخل على مثلا اسم التفضيل الأفضل، تدخل على الاسم المنسوب القرشي المنسوب إلى قرش، كل ذلك هذا من يعني الموصولات. أما الباقية، طيب ما حكمها إذا دخلت على المضارع؟ فأما الموصولة فقد تدخل على المضارع كقوله ما أنت بالحكم ترضى حكومته. هذا هذه ال في الحقيقة ليست التعريف، نعم، وإنما هي الموصولة، والتقدير فيها، وهذا لا يجوز إلا بالشعر ولا يجوز في النثر، وكأنك تقول في النثر ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته. نعم. يوجد عند بعض العربي في اللهجات أيضا من يقلب دائما الهاء إلى مثلا الهمزة إلى هاء أو الهاء إلى همزة، مثلا بدلا أن يقول له هل فعلت يقول أل فعلت، أل فعلت، لا يقال هذه هي أل، لكن المشكلة أين تكون؟ المشكلة تكون في ضابط معين، الضابط المعين هي أن يقول الإنسان فيها إذا وصل أو لم يصل، فهل لا توصل؟ فهل يأتي بعض الناس وبعد ذلك يوقع الآخرين في الحرج فيكتب أل فعلت ويراها موصولة، وهل حرف الاستفهام لا يوصل مع فعلت، فيأتي زيادة في التوهيم في ذلك فيصل أل، فصير أل فعلت، فلو كتب الفعلت فهذا أقرب إلى الفهم. ولذلك اصطلح العلماء على شيء. أنتم تعلمون أنه يوجد أفعال مثل طال وقل إذا دخلت عليها ما تكفها عن العمل، لكن أحيانا ما هذه تكون مصدرية، إذا كانت مصدرية فإنها لا توصل بها وتفصل عنها. هذا ما نبه عليه الشيخ الدقر في كتابه معجم الأدوات النحوية، عند ذلك بينه يعني كيف أستطيع أن أميز. وقف بعض الشعراء يسألوني أنا، يعني أنا أحار في هذا البيت، أعطاني بيت من الشعر يحتمل أن تكون أنا أعرفه كافة، هل يمكن أن تكون مصدرية؟ قلت هل نظرت إلى رسمها؟ طبعا أحيانا ترسم عن طريق اليوم الرسائل في الموبايلات كذا، فهؤلاء تحتاج أحيانا بعض الناس يصل بعض نعم، حتى اتصل بعض الناس قالوا أنتم في إذاعة دمشق طيلة شهر رمضان تكتبون في دعاء رمضان إن شاء بدل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، شيء موصولة. طبعا هذا من ضارب الكمبيوتر. الخامسة الإسناد إليه، وهو أن تنسب إليه ما تحصل به الفائدة، وذلك كما في قمت وأنا في قولك أنا مؤمن. حقيقة قمت يعني أنا قائم، فنسبت القيام إلى نفسي، وأنا مؤمن آمنت، فالتاء في قمت وأنا في أنا مؤمن كلاهما أنسب الإيمان إلي، فأسندت إلى الاسم. ما هو الاسم الآن؟ التاء في قمت، مثل أنا في أنا مؤمن، فأسندنا إليه القيام. ثم قال فصل: ينجلي الفعل بأربع علامات، والحمد لله رب العالمين.